رجل أراد أن يستلف من شخص مبلغ وقدره 10,000 ريال على أن يردها إليه أقساط 13 وأن يذهب معه ويشتري السيارة بمبلغ نفسه 10,000 ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما أراد. هذا لي تفصيل. أما قول يأخذ 10,000 ويسأل هذا 10,000 أقساط كلها هذا عندي وصلنا هذا بعد سلاح حيث ارتاحت يمنها في الجار ولا يحرم ولا شان ليس عندك الذي يجعل لهذه مساله التبرك يجب عليها ان لا يبيع شيئا عند الناس بل يمد بها سواء وعاده وخبره ثم يبيع بها ذلك ثم يبتدي لا يبيع في محله ليتجنب ايضا الى بيته او الى دكانه وبعدين يمر في بشر لا يبيع عند الذي طلبه منه كل واحد يمر